وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، استكمل مع ما بدأناه بالمرة السابقة في كتاب الصيام من كتاب منار السبيل. بداية، في حد من الإخوة لي سؤال في ما سبق؟ في سؤال؟ عدم وجود أسئلة، يعني حاجة من الاثنين، يا إما الإخوة ذكرت كويس قوي وفهمت كويس قوي الحمد لله رب العالمين والأمور كانت تمام، يا إما محدش إيه ذاكر، لأن أنت لو ذكرت في الغالب بتبقى في نقاط ملتبسة أو عايز توضيح أو كده، فيتم السؤال عنها. فنتمنى إن شاء الله يكون الاحتمال الأول هو الإيه، هو الأرجح. دلوقتي كان في بعض الإخوة طلب مني المرة السابقة واللي قبليها إن احنا نتكلم مقدمة كده عن الحديث الصحيح والضعيف والكلام ده، فيعني هل حد من الإخوة يشاطر من طلب هذا الطلب إن احنا نعمل حاجة زي كده، ولا الأمور نكمل في كتاب الفقه عشان خاطر نخلص، ولا الامور في الاخوه شايفه ان المساله دي ملحه بالنسبه لها عايزه تفهم الكلام؟ اتفضل شيخ. ما حضرتك، ما انا بقول في، يعني اصل احنا عشان ناخد مصطلح منفصل فده محتاج جلسات وجلسات، لكن احنا عايزين فكره عامه عن علم الحديث، تمام؟ ف الاخوه يعني احنا الناس يعني نشوف كده الاغلبيه اخبارها ايه. طبعا الاغلبيه عندنا مش ملزمه. هي الشورى ملزمة ولا غير ملزمة؟ الشورى ملزمة ولا غير ملزمة؟ ده مبحث فقهي. طبعا الشورى والديمقراطية شتان، ها؟ يعني المقولة بتقال ان الديمقراطية هي الشورى كلام خاطئ. مين أول واحد في العصر الحديث ده قال ان الشورى او الديمقراطية هي الشورى؟ احنا كده هندخل في السياسة، بس دلوقتي كله بيتكلم في السياسة. مين؟ حد الاخوة يعرف؟ محمد عبده لما كان الديمقراطية قال ان الديمقراطية هي الشورى. طبعا كلام يعني ايه خاطئ تماما، ان الشورى لا تكون فيما فيه نص من كتاب او سنة او اجماع، ها، لكن تكون في الامور الخلافية الاجتهادية، فيستشار فيها اهل الايه، اهل المعرفة، اهل العلم، اهل الرأي. اما الديمقراطية بتكون فيما فيه نص وما لا نص فيه، اهم حاجه يكون الشعب بيختار كده، خلاص يبقى ايه، يبقى مقبول. طالما الشعب، لو الشعب اختار الكفر فالكفر مقبول، الشعب اختار تحكيم شرع الله يبقى تحكيم شرع الله مقبول، لم يختار تحكيم شرع الله يبقى تحكيم شرع الله غير مقبول، حسب الايه، ما يقال ان الديمقراطيه اختيار الشعب او حكم الشعبي للشعبي لصالح الشعب. بس برضو اخواننا معلش نكمل الفائدة ديت. دلوقتي في اصوات كتيرة هتسمعوها بتقول ان الديمقراطية بالتعريف الغربي غير مقبولة. اللي احنا نقوله ده التعريف الغربي، اللي هو ان الديمقراطية هي اختيار او حكم الشعب ايه، الشعب للشعب، خلاص. قالوا بس في الدول الاسلامية من الممكن ان احنا نحط قيد، ده هو قالوا حتى القيد ده موجود في الدول الغربية. ايه هو؟ قالك بما لا يخالف الذوق العام او النظام العام. يعني النظام العام في مصر ان مصر دولة اسلامية، يبقى ايه، الديمقراطية مقبولة وحكم الشعب لنفسه مقبول فيما لا يخالف الاسلام. طبعا الكلام ده ايه، كلام كويس. لو فعلا ان الديمقراطية هي كده، يبقى احنا هنقول ان الديمقراطية عبارة عن آلية تدار بها اساليب الحكم، فده كلام مقبول. لكن المشكلة أو الإشكال في إن إحنا لما نتكلم عن الديمقراطية بالإطلاق نقول الديمقراطية ونسكت، واخدين بالكم أخوانا؟ ديمقراطية ونسكت تبقى هي المصطلح الإيه؟ الغربي، تمام؟ زي ما نقول الليبرالية تبقى المصطلح الإيه؟ الغربي. مفيش حاجة، حد لا تسمع عجيب أقول لك أنا مصري ليبرالي مسلم، مسلم ليبرالي إزاي يعني؟ ما ينفعش، ما يستقيمش الإسلام مع الليبرالية، لأن الإسلام دين والليبرالية دين آخر. عشان ما نستطردش في الكلام ده، فنرجع تاني ليه احنا بنقول ايه، الشورى ملزمة ولا غير ملزمة؟ دي خلاف فقهي بين اهل العلم، والارجح ان الشورى غير ملزمة ليه؟ الآية بتقول إيه؟ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فكأن المشورة لبيان الأمور. لكن الكلام ده العلماء بعض العلماء بيقول الشورى غير ملزمة. هذا بالنسبة للإمام، الإمام الأكبر اللي هو الخليفة حاكم المسلم ولي الأمر، تمام. إنما بالنسبة للجماعات الدعوية فيما بينها الشورى ملزمة. خدي بالك اخوانا ان احنا اتفقنا مثلا على اداره جاري من جوانب الدعوه والكلام ده، وبناخد راي بالاغلبيه. ما ينفعش بقى ان احنا يجي ايه الاخ ماسك الكلام ده يقول لا يا جماعه رايكم على عيني وراسي بس انا مش هاخد دي. ما ينفعش. شورى ايه في هذا الامر ملزم. المهم، فما رايكم؟ ده ما فضلكم. ناخد مقدمه او بعض الكلام عنه ولا نستكمل؟ اللي موافق ان احنا ناخد مقدمه يرفع ايده. كده يعني ايه كده اقليه بتاعي. طيب الاخوه اللي رفضوا شايفين المساله مش محتاجينها ولا الامور واضحه بالنسبه لهم؟ عشان الوقت، عشان الوقت، عشان الوقت. موافقين؟ لا احنا مش بالعكس. انا عايز يعني مش عارف هو طبعا انا ما اعرفش استيعاب الاخوه هنا في قضيه المصطلح دي. عندها فكره، عندهم فكره، عندهمش فكره اكبرهم ايه. طيب والله يعني هو عموما ماشي مفيش مشكله. احنا ان شاء الله عشان برضو ايه نجمع بين المصلحتين. هو بس يعني تعريف الحديث الصحيح عموما. الحديث يعني ايه حديث صحيح؟ ومتى يكون الحديث صحيحا؟ حد من الاخوه عارف تعريف الحديث الصحيح؟ تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ماشي؟ ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى في كم شرط؟ 5: عدالة، ضبط، اتصال السند، عدم شذوذ، عدم العلة. تمام؟ عشان يبقى حديث صحيح لابد تتوفر فيه 5 شروط دي. تمام؟ العدالة احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن العدالة والمروءة والكلام ده، صح؟ تمام؟ مظبوط؟ اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الهلال وانه عدلين والكلام ده، خلاص؟ الضبط يعني ان يكون راوي الحديث ده ضابط. والضبط نوعين. يعني ايه ضابط؟ يعني يعرف حافظ الحديث ايه؟ حفظا جيدا. يعني شوف ابن عمر مثلا رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها بتقول لابن اختها عبد الله بن عروة بن الزبير، ابن اختها صح؟ ابن اسماء، اسماء بنت ابي بكر. المهم فبتقول له ابن عمر قدم معتمرا فاذهب اليه فاساله عن حديث معين. فخرج فساله انكرت عائشة الحديث، يعني كأنها ايه لم تعرفه وتعجبت من الحديث. فالسنة اللي بعديها ابن عمر قالت له برضو، قالت للعروة برضو ابن عمر جاي، اذهب واسأله عن ايه، عن نفس الحديث. فذهب فسأله فرجع اليها قالت والله ما نقص ولا زاد. يعني سنه الحديث ايه قاله هو في المرتين. ده ايه قمة الضبط. فقالت ما أراه إلا قد حفظ، أي قالت خلاص إن كلامه إيه صدق وأخذت بالحديث. المقصود إن العدل الضابط، الضبط العلماء بيقولوا إن هو نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. يعني في محدث يحدث من حفظه ما يحتاجش الكتاب، زي القصة المشهورة عن البخاري رحمه الله، ويعني شهرته في الضبط، وإن هو يعني كان يحفظ حديث يعني زي اسمه دلوقتي احنا بنتكلم كده الحفظ زي اسمك، هو يعني ايه يمكن كان اكتر من كده. وفي قصه مشهوره اللي حكاها حجر اللي هي انه ذهب الى بغداد فاستقبلوه بايه بمائة حديث قلبوا بين السند والمتن. يعني جابوا عايزين بقى يختبروه في الحفظ, فجابوا البخاري قاعد فطلع له واحد سألوا عن 10 أحاديث واثنين إلى أن وصلوا 10 أشخاص كل واحد يسألوا عن 10 أحاديث يبقى كم حديث؟ 100. عملوا إيه؟ مثلا الحديث ده حديث بالسند مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويجيب متن, فيجيب متن حديث تاني على سند حديث إيه؟ آخر, يبقى عمل إيه؟ بس مش حديث ده, ده اختلف أهل الحديث يعرفوا الكلام ده. فالإمام البخاري ظل يستمع إليهم حتى إذا انتهوا جميعا من اللي قالوه قال للأول أما حديثك الأول فقلت كذا والصواب كذا والثاني كذا فالشيخ ابن حجر أو الإمام ابن حجر بيعلق على هذا الخبر بيقول إيه؟ بيقول ليس العجب ماشي في أن تحفظ الصحيح أو الإيه السليم, يعني مش عجيب إن البخاري يبقى حافظ الإيه الحديث الصحيح بسنده بإيه بالمتن بتاعه, ولكن العجب كيف حفظ الخطأ, إزاي الميت حديث بالمقلوبين دول هو إيه؟ ده يدلك على قوة الذاكرة وقوة الحفظ. إيه السبب يا ترى؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقال إن هو من شدة حفظه إن هو إيه عايز يحفظ صفحة والصفحة التانية ممكن تدخل على بعضها فيروح حاطط ورقة على الصفحة دي عشان إيه ما يختلطش الأمر على في حفظه الصفحتين مع بعض. ده من قوة الحفظ من قوة الذاكرة. فالمقصود ده الضبط القوي اللي هو ضبط الصدر أو ضبط الكتاب. واحد تاني ما عندوش ملكة الحفظ دي لكن عنده إيه كتاب كتب فيه الأحاديث التي سمعها ويعرف كل حرف فيها. هو الإخوة عشان ما تستغربش عن إيه ضبط كتاب, أصل أنت ممكن أنت تبقى راجل إيه معاك كتاب وكاتب فيه الحديث وتلاقي الكتاب ده مثلا واحد يستغفلك وراح واخده منك وهو إيه ومزود فيه حرف أو حرفين في الحديث, يبقى إيه كده عملنا إيه باص كده. فيبقى أنت راجل من شدة حفظك لكتابك تعرف خطك كويس قوي وتعرف إن مفيش حد يقدر يزود فيه إيه وينقص منه. فإن كنت بهذا القدر أو الضبط خلاص يبقى إيه يقبل حديثك, يبقى العدالة والضبط واتصال السند ما يبقاش فيه انقطاع, يعني يبقى كل واحد بيتكلم عن التاني يكون سمع ماشي يكون إيه سمع الحديث من الذي فوقه. يعني إيه أخوانا الكلام ده؟ يعني أنت لما بتيجي الإمام البخاري يقولك حدثنا الحميدي مثلا حدثنا الثوري مثلا تمام حدثنا ابراهيم النخعي عن علقمه بن ابي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب اللي هو حديث ايه انما الاعمال بالنيات تمام اللي قال البخاري اللي بيقول البخاري ده لغايه ما يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ده اسمه ايه سند الحديث سند الحديث وهو ده اللي العلماء بايه علماء الحديث بيتكلموا فيه. يبقى لو شفنا الاسماء اللي موجوده في الحديث ده قمه الايه العداله والضبط ثقه والحديث هنا استناد متصل مفيش واحد واقع في السكة. الشرط الرابع ان هو يكون ايه عدم الشذوذ وعدم العلة. يعني ايه عدم الشذوذ وعدم العلة؟ العلة العلماء بيقولوا ايه انها امر خفي يقدح في صحة الحديث, امر خفي يقدح في صحة الحديث. دي طبعا موضوع العلل ده هو بقى الفرق الحقيقي بين أئمة الحديث وبين غيرهم. تلاقي الإمام بيضعف لك الحديث ده بعلة مش موجودة في السند, حاجة تانية من معلوماته لأن هو كان بيذاكر. عارفين يا أخوانا العلماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل دلوقتي طبعا احنا علماء الإيه الجرح والإيه والتجريح ما بقاش في تعديل. يعني معظم الناس للأسف اللي بيتكلموا يقولك يعني إيه بيجيب الجرح بس. معظم علماء الجرح والتعديل كانوا حافظين اسماء الرواه مش بس ده هو مذاكره عارف عنه كل حاجه عايشين معاهم ليل ونهار. فبالتالي هو يقدر يقول لك ده صحيح او ده ثقه ده غير ثقه ده ضعيف ده قوي ده هو عارف كل الكلام ده فيقدر يميز في الامور ديت ويطلع الحاجات الايه الخفيه ويطلع الحاجات الخفيه. زي مثلا يقول لك ان واحد بيحدث احد المحدثين بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم دخل رجل عليه وهو يحدث، فهو أثناء رواياته للحديث قال شاف رجل شاف اللي دخل ده هو عارفه، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يقول ايه اللي بيصلي بالليل طول الليل عمال يصلي تلاقي وشه ايه منور الصبح. فهو بيتكلم على مين؟ على اللي داخل. فالناس اللي قاعده مش فاهمه، في منهم مش فاهم وراح كاتب ايه الكلام ده جوه الحديث معايا يا اخوانا، وجعله من كلام مين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام مين؟ الشيخ اللي الراوي ده. اذا هنا الحديث السند ده في اي مشكله؟ السند صحيح زي الفل، الشروط كلها مجتمعه فيه، لكن هنا في خلل، في عله قدحت في صحه الايه الحديث ده اللي هي الامر الخفي. مين اللي هيعرف القصه دي؟ علماء الجرح والتعديل اللي هم عندهم الخبره الشديده جدا في انهم يصلوا الى هذا الامر. ايه الشذوذ بقى؟ احنا قلنا كم شرط؟ خمسه، او هم خمسه احنا قلنا منهم اربعه اللي هو العداله، الضبط، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العله. قلنا عدم العله، عدم الشذوذ يعني ايه؟ يعني انت عارفين حديث مثلا ايه الشهير بتاع تحريك الاصبع في التشهد، عارفينه طبعا. الحديث ده مروي بان هو ايه لا يشير، كان ايه او كان يشير بها وسكت، في يحركها وفي لا يحركها معايا يا اخوانا. فهنا يشير بها ده مروي 13 مثلا واحد عن شعبة، فجي واحد بس قال يشير بها يحركها، في خلاف بين اللفظين ولا فيش خلاف؟ هنا دي بيسموها زيادة، فالزيادة ديت فيها كلام كتير. الزيادة من ثقة، قالوا ايه زيادة الثقة ايه؟ مقبولة، ولكن في قاعدة تانية اللي هي قاعدة الشذوذ بتقول ان الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. خلي بالك احنا عندنا شاذ وعندنا منكر، معلش يا اخوان الكلام هيبقى ايه فيه يتدخل، عندنا شاذ وعندنا منكر. الفرق بين الاثنين ان الشاذ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، المنكر مخالفة الضعيف للثقة. الحديث اللي معانا ده يبين الكلام ده. جاء واحد قال يشير بها لا يحركها، يبقى دلوقتي ده اللي قال يشير بها لا يحركها العلماء قالوا ده منكر. منكر ليه؟ لان ده ايه اصلا ضعيف، خالف ايه الثقات، فالحديث ايه منكر. طب حديث زائدة اللي هو يشير بها يحركها ده ثقة ولا زيادة يخذ به زيادة الثقة مقبولة، ولا يتعامل على انه ده ايه في شذوذ لمخالفة الثقة لمن هو اوثق منه؟ ده محل اجتهاد بقى بين العلماء، عشان كده القاعدة ممكن تبقى موجودة تطبيقها هو يبقى فيه ايه فيه اختلاف. بعض اهل العلم قالوا ان هنا يحركها يشير بها يحركها دي زيادة مقبولة، لان ما فيش تنافي بين الايه بين الامرين، وده اللي مشى عليه الشيخ الالباني رحمه الله، قال ان زيادة الثقة مقبولة وده ثقة فزيادته ايه مقبولة. مدرسة تانية بتقول مدرسة الشيخ مقبل بن هادي الوديعي رحمه الله اللي من تلامذته في مصر مين؟ لا الشيخ وصاحب تلامذة الألباني سماعا طبعا، وإن كان يعني الشيخ الألباني يعتبر ليس له تلاميذ مبشرين، الشيخ مصطفى العدوي من تلامذة الشيخ مقبل بن هادي الوديعي. المدرسة دي بتقول إن هنا زيادة الثقة ديت إيه غير مقبولة. ليه؟ قال لك ده واحد قدام كام؟ 13، يعني هم 13 تلاميذ شعبة كلهم ما يروش يحركها ويجي زائدة فقط ايه يقولها، يبقى دي ايه شاذ، قالوا ده ايه شاذ. واخدين بالكم اخواننا من الكلام ده؟ انا بضرب امثله، مش شرط ان الكلام ده صحيح صح ولا غلط، انا بقول لك بس هو بيتقال عليه كده عشان نعرف يعني ايه شاذ، يعني ايه منكر، يعني ايه معنى الكلام. كده واضح يا اخواننا؟ دي الشروط الخمسه اللي هي لابد من توافرها عشان يحكم بالحديث ان هو ايه صحيح. اذا توفرت الشروط دي يبقى الحديث ايه صحيح. خلي بالك الحديث صحيح هنا بيحكم على ايه؟ على صحة السند، ملناش دعوة بالايه بالمتن. المتن اللي هو ايه اللي هو بيقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ده هو ده المتن. إنما السند اللي هو إيه؟ إيه في تعريف كمان، يعني في تعريف للسند اللي هو إيه؟ سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. السلسلة ديت اللي هي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هي دي اسمها إيه؟ الإسناد، سلسلة الإسناد. سلسلة الرواية، ما هو الرواية ديت بتسميها إيه؟ سلسلة الإسناد، إن الإسناد بينهم متصل كالسلسلة. السلسلة لو انفصلت خلاص ما أصبحتش سلسلة، تمام؟ فالإسناد لابد أن يكون إيه؟ متصلا. ده تعريف الحديث الإيه؟ الصحيح. استوعبناه كده أخوانا؟ ماشي؟ ندخل بقى على كتاب الصيام. وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. الإسلام والبلوغ والعقل. فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. شروط وجوب الصوم، في فرق بين شروط الوجوب وشروط الصح. هتيجي دلوقتي شروط الصح. شروط الوجوب ان هي، ما هي الشروط التي ينبغي توافرها في من يجب عليه الصيام. انما شروط الصحة من وجب عليه الصيام كي يصوم صوما صحيحا لابد ان تتوافر فيه ايه؟ شروط. واضح كده اخوانا؟ شروط الوجوب قال لك اربعة: الاسلام، لان لا يجب ايه؟ على كافر. وفي المسألة ده فيها خلاف على أساس اللي هو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ يعني الكافر هيتحاسب على كفره فقط ومش هيتحاسب على تركه للصلاة وتركه للصيام وتركه للزكاة وتركه للحج، ولا يحاسب أيضا مع كفره على هذه الواجبات؟ ده مسألة دي فيها خلاف من أهل العلم. اللي بيقول ان هو مخاطب بيستدل على كده بايه؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب ما دول اصلا ايه؟ كفار، لكن حسبوا كمان على انهم ايه؟ مصلين ولا يطعمون المسكين وهكذا. واخدين بالك اخويا؟ فدي مساله خلافيه بين اهل العلم، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعه ولا غير مخاطب بفروع الشريعه. فلا يجب الصيام على كافر. يبقى الشرط الاول ايه؟ او شرط الوجوب الاول الاسلام، ضده الكفر. يبقى وجب على المسلم لا يجب على الكافر على القول ده. والبلوغ يبقى لا يجب على ما دون البلوغ اللي هو الصغير، لا يجب، لكن يصح ولا ما يصحش؟ يصح من المميز. ها؟ والعقل لانه لا يجب على المجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. تمام؟ فهنا الحديث شمل البلوغ والايه؟ والعقل. احنا هنا هو احنا قلنا مساله خلافيه، فاحنا هنمشي على الايه؟ على اللي هنا. اه بالظبط كده. يبقى دول، هو ذكر كم شرط دلوقتي؟ ثلاثة: الرابع والقدره عليه، القدرة عليه. فمن عجز عنه بكبر أو مرض لا يرجى زواله، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. قال: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. هنا القدرة عليه، وقال لك بين الكلام ده إزاي؟ قال لك: من عجز عنه، يعني انت لازم تكون قادر على الصيام عشان يجب عليك الايه؟ الصوم. واحد عاجز عن الصيام لكبر سن كبير ما يستطيعش ان يصوم، هل يلزمه الصيام؟ هنا لا يجب عليه الصيام. ليه؟ لان القدرة شرط وجوب. او مرض لا يرجى زواله، زي مثلا واحد عنده فشل كلوي. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم والمسلمين ويشفي مرضى المسلمين. فده ما يقدرش يصوم, وده مرض إيه؟ مزمن لا يرجى زواله. ده بالكلام ده طبعا بالأسباب الإيه؟ المادية. لكن إذا أراد الله عز وجل الشفاء دي قصة إيه؟ أخرى. لكن إحنا بنتكلم عن الأسباب المادية لا يرجى زواله. هنا لا يجب عليه الصوم. خلي بالك المرض العلماء بيقسموه إلى نوعين. مرض يرجى زواله, واحد عنده شوية برد, ها عنده شوية كحة, جاله إسهال, جاله ترجيع, أيا كان أي مرض اللي هو بيستغرق أيام حتى ولو شهور, فده مرض يرجى إيه؟ زواله. ومرض آخر لا يرجى زواله, لا يرجى الشفاء. فهنا الذي لا يرجى زواله لا يجب عليه إيه؟ لا يجب عليه الصوم. طيب الغير قادر هنا قال لك إيه؟ أفطر والقدرة عليه. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى هيفطر لأنه لا يجب عليه الصيام, ويجب عليه أن هو إيه؟ يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان إيه؟ قادرا أصلا على الإطعام. إذا كان فقيرا لا يجد فليس عليه شيء, فليس عليه شيء. يطعم قد إيه بقى المد القدر الإطعام؟ قال لك مد بر. البر اللي هو إيه؟ اللي هو القمح. قال لك ده منه مد. المد اللي هو قد إيه؟ لا المد اللي هو ده الساعة أربعة منه. المد اللي هو ملء الإيه الكفين, كفاية رجل متوسط, ما بقاش واحد بكفه ما شاء الله يعني كبير قوي, ولا واحد كفه إيه صغير قوي, المتوسط. فملء هذين الكفين هو ده اسمه إيه؟ المد. أربعة منه يسمى صاع. مش إحنا في زكاة الفطر الكمية قد إيه؟ صاع. تمام؟ أربعة أمداد. المد ده اللي هو ملء الإيه الكفين. فبيقول مد بر أو نصف صاع من غيره. يعني هما بيفرقوا هنا إنه لو أنت هتطلع الفدية أو الإطعام ده هتطلعه قمح تطلع قد إيه؟ مد. لو هتطلعه حاجة تانية غير القمح تمر مثلا هتطلعه إيه؟ نصف صاع. معايا يا إخوانا؟ يبقى إيه مدين يعني. وفي بعض أهل العلم بيقول إن هو مد سواء من الصاع من ده أو إيه؟ أو من غيره. البعض بيقول إن هو مدين سواء من ده أو إيه؟ أو من غيره. فمسألة فيها خلاف, هنمشي على الإيه؟ على المذكور عندنا هنا. من غالب قوت البلد, غالب قوت يعني ممكن يطلع رز دلوقتي ممكن يطلع من الاكل بياكله. وبعض اهل العلم قال ان ده الافضل. يعني انت عندك دلوقتي عامل مثلا اكل, تطلع ايه من اللي انت عامله وتوديه للايه للفقير, او تجيبه ياكل معاك يجزئ. لو انت مش عايز تعمل كده هتطلع الايه كيفية تقدير ايه؟ ما يشبع, ما يشبع فرض. انت والواجب انت عليك وجبة واحدة. يعني بعض الناس شائع عندها ان اللي يفطر العذر في رمضان يطلع ايه وجبتين فطار وسحور. لا انت عليك مرة, مرة واحدة فقط. لقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية قال ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. انتوا عارفين يا اخوانا ان الصوم فرض الصيام اصلا مر بايه بمراحل. الصيام قبل ان يفرض كان قبل ذلك ايه من اراد ان يصوم يصوم, من اراد ان يفطر يفطر, ثم اتى الامر بالايه فمن شهد منكم الصحر فليصوم. قبل كده الايه دي كانت يستحب الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية, فأصبح بعد كده مفيش كلام ده. فهو ابن عباس بيقول الآية ليست منسوخة, يعني مش خلاص, لا هي منسوخة في حق مين؟ في حق غير القادر. لكن غير القادر كالرجل الكبير والمرأة العجوز دول في حقهم ايه الايه محكمه في حقهم انه لهم الفطر عليهم الايه الفديه. والحق بهم ابن عباس الايه الحامل والمرضع, وهيجي الخلاف فيها بعد كده ان شاء الله. يبقى دي شروط الايه الوجوب. طب شروط الصحه, قال وشروط صحته ايوه مساله فيها خلاف انت بتقولها دي. بعض اهل العلم يقول الاحوط له ان هو اذا وسع الله عز وجل عليه بعد ذلك يعمل ايه يخرج الايه يطعن, لكن البعض يقول ان الكلام ده اذا فات وقته فغير مطالب ايه به, وده الاقرب الله اعلم. بس الاحوط ان هو يعمل كده, ان وسع الله عز وجل عليه زي ما هيجي في كفاره الايه الفديه او الكفاره بتاعت الجماع في نهار رمضان هيجي الكلام عليه. لا ده كده احنا حد الفقر ده ما يعني الله مستعان. احنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بيقول الفقير في السعودية اللي دخله اقل من 3000 ريال في مصر. بقى شوف انت 3000 ريال اقل من 3000 ريال عند الشيخ ابن عثيمين يستحق الزكاة. ليه؟ لان هناك الحياة غالية شوية. احنا ما انت عارف الحياة عندنا هنا رخيصة الحمد لله والدنيا كويسة. المسألة طبعا الفقير اللي هو الذي ايه لا يجد, اما المسكين ايهما احسن حالا صحيح, الفقير ولا المسكين؟ الفقير احسن حالا, المسكين احسن حالا. مع ان الناس عندها المسكين ده يعني ايه ده مسكين, لا ده الفقير ده هو اسوأ اللي هو مش لاقي حاجة خالص. اللي بيلاقي بس ما بيكفيش, يعني واحد مش شغال اصلا ما عندوش مصدر دخل ده اسمه ايه فقير. واحد تاني موظف بيقبض 600 جنيه ده مسكين. ليه؟ 600 جنيه وعنده مراته وعياله ومش عارف ايه ومدارس وبتاع, ده هيكفي عامله ايه دول؟ فده ايه مسكين لا يجد ما يكفيه. ايه الدليل على ان المسكين ممكن يكون عنده املاك ويستحق الزكاه ويبقى مسكين؟ اما السفينه فكانت لمساكين, كانوا مساكين وعندهم ايه وعندهم سفينه. دلوقتي في ناس اصحاب بيوت ومساكين صح؟ في واحد عنده بيت بس يعني مسكين. ليه؟ مأجره من زمان ايجار قديم بياخد مثلا ايه 10 جنيه 20 جنيه 5 جنيه, فالبيت طويل عريض 5 6 ادوار بيطلع له في الشهر بكام؟ 50 جنيه مثلا ولا حاجه. ده مسكين ولا مش مسكين؟ وهو صاحب ملك. فالراجل بتاع السفينه ده مسكين. ليه؟ لانه لا يجد ما يكفي. وشروط صحته بقى نيجي لشروط صحه الايه الصيام سته. الاسلام فلا يصح من كافر, وانقطاع دم الحيض والنفاس, يعني المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها ولا يصح منها. والكافر لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. يبقى هو ذكر كم شرط دلوقتي؟ الاسلام, انقطاع دم الحيض, انقطاع دم النفاس, دول ايه شرطين لان الحائض غير النفساء. النفاس اللي هو النفساء الاخوه اللي ما يعني الشباب اللي ما يعرفش, اللي هي المراه اللي ايه بعد الولاده بينزل عليها لها بينزل منها دم من القبل, هو ده يسمى دم الايه النفاس, هو مدته غالبا 40 يوما. الرابع التمييز, فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاه. يعني الصلاه انت الاب مامور ان هو يعلم ابنه الصلاه على 7 سنين ويضربه ليه على 10 سنين. الضرب هنا مش ضرب, مش ضرب موت, ده ضرب ايه تاديب. يعني الضرب اللي في الشرع مش ضرب تمسك تدخل على الواد وانت زي الاسد الايه الهائج تمسك الواد تضربه وتلطش له وتعمل, لا المقصود ان هو ايه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كده كان بيضرب الايه الحسن يؤدبه لما التقط تمره قال له ايه كخ كخ. يجي واحد يقول لك اصل العيال كان بيحسوا دلوقتي ما عندهمش دم. ما هو ليه اللي حصل كده؟ ايه اللي وصل العيال للمساله دي؟ يعني كثره الضرب. انت بتبقى تضربه لما خلاص هو يعني بعد الضرب بعد العلقه دي في ايه تاني؟ فانت جبت اخرك. ف فخلي المسألة إيه بينك وبين ولدك في التربية حاجز, ما توصلش لأخرك بسرعة. ما بعد كده طبعا بعد كده هتعمل إيه؟ مش هتلاقي أي أساليب تانية تعملها. فزي الصلاة أيضا في إيه في الصيام تعوده منذ صغره يعتاد على ذلك. احنا عندنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيعودوا الأطفال على الصيام, ويوم إيه لسه بيلعبوا بالعرايس والحاجات دي يقعد يعودوهم لغاية مثلا الظهر, ساعات ممكن من خلاص من شدة الإيد يوصل لغاية إلى أن يكون إيه عند الإفطار. تيجي أنت مثلا عايز تعود ابنك دلوقتي على الصيام أو بنتك منذ الصغر, تلاقي مثلا الجد والجدة حرام يا ابني إيه لسه صغيرين ده كده, ده انت لما صمت كان عندك مش عارف قد ايه كده يعني, طبعا ايه يحسنوا صورتك قدام اولادك يعني. فطب تعمل ايه باللين وبالرفق كده وبالهدوء وتفهمهم ان ده مش عذاب ليهم, ده بالعكس ايه ها في مصلحتهم. ثم طبيا ثبت ان الصيام بالنسبه للاطفال مفيد, الصيام بالنسبه للاطفال مفيد وليس ضار, بالعكس كل واحد كل انسان يحتاج للصيام حتى وإن كان صغيرا في السن, لأن الصيام في الدراسات الغربية مش عندنا احنا قالوا ان في حاجة في الجسم في الجسم الإنسان, انا مش عارف اجيبها بس بالعربي يعني, هي اسمها بالانجليزي فري راديكلز, فري راديكلز يعني اللي هي حاجات كده بتبقى شاردة في الجسم, فدي الصيام بيقضي ايه بيقضي عليها الحاجات دي بتجيب سرطان, سبب السرطان اللي هي بسموه الفري راديكلز دي. فالصيام بفضل الله عز وجل بايه بيأثر عليها ويقضي عليها. زي ما في دراسة لسه طالعة أوروبية برضو بتقول ان هم ما يعرفوش طبعا موصل على صلاة الفجر, بس بيقولوا ان اللي بينام يعني جزء قليل بالليل يعني ما بينامش فترة طويلة قوي تمام ويستيقظ ثم ينام مرة اخرى احسن من اللي بينام ايه فترة طويلة متصلة. يعني اللي بيقوم يصلي الفجر افضل من اللي بينام مثلا من الساعة 12 للساعة 8 متصلة, ده معرض كما تقول الدراسة الأوروبية للجلطات في القلب أو في المخ أكثر ممن إيه يستيقظ لصلاة الفجر يصلي الفجر. طيب هيبقى يجب على الولي إن هو يأمر الطفل الصغير المميز بالصيام القادر طبعا على كده. الخامس العقل, لأن الصوم الامساك مع النية صح, امساك مع نية. طيب اذا كان مفيش عقل مفيش ايه مفيش نية, لحديث يدع طعامه وشرابه من اجلي, يعني دي اللي هي النية من اجلي, فاضاف الترك اليه وهو لا يضاف الى المجنون والمغمى عليه. هل المغمى عليه كالمجنون في عدم صحة صيامه؟ مسألة فيها تفصيل, مسألة فيها تفصيل وخلاف بين اهل العلم في موضوع الايه المغمى عليه. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا, هنا بقى بيضرب لنا أمثلة أو بيوضح لنا بعض الحاجات. واحد دلوقتي نوى بالليل إن هو يصوم وبعدين حصل له إيه جنون, هو بيتكلم عن جنون مؤقت مش عن جنون إيه دائم, هو جنون دائم خلاص بقى مش متوقع إن هو هيفوق, لكن الجنون مؤقت زي إيه زي الصرع ماشي, في حالات نفسية بتقعد مثلا أيام قليلة أي نعم مرض مرض ما هو بيحكي دلوقتي في واحد مثلا بيجيله إيه بيبقى عنده صرع, فممكن تجيله نوبة الصرع تقعد معاه ساعة ساعتين ثلاثة وقت ويفوق تمام, هو حكمه إيه بقى ده إيه الكلام عليه. طب لو واحد جات له نوبة الصرع خد اليوم كله يبقى حكمه إيه معايا اخوانا؟ ده ايه المقصود بانه جنة او اغمي عليه, واحد جاله مرض او جالت له اغماء قعدت فترة طويلة, واحد جات له غيبوبة, غيبوبة سكر غيبوبة كبد غيبوبة كلى اي غيبوبة او اغمي عليه لاي سبب نفسي ايا كان, ايه حكم الحاجات دي كلها؟ فقال لك لو نوى ليلا ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار, يعني هو فاء صام نوى الصيام امتى؟ قبل الفجر خلاص, وبعدين دخل في نوبة الجنون دي او الاغماء عما فاء كان بعد المغرب جميع النهار, يصح الصوم ولا لا يصح الصوم؟ قال صح صومه لوجود الامساك فيه قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. هنا هنفرق بين واحد نام وواحد أغمى عليه. النائم ده صومه إيه؟ صحيح، لأن النوم إيه؟ لا يزول به الإحساس بالكلية، لأن أنت لو صحيته إيه؟ يصحى. إنما المغمى عليه ده ممكن ما تقدرش تفوقه. فهنا العلماء بيفرقوا أخواننا في الموضوع ده بين جميع النهار أو جزء من النهار. لو جزء من النهار قالوا صومه صحيح، أو حتى أغلب النهار. المهم عايزين يبقى فيه جزء من النهار صح فيه الإمساك. معايا يا أخوانا؟ تاني دلوقتي واحد نوى بالليل اهو والصيام وجيل الفجر أو بعد الفجر بعد طلوع الشمس حصل له إغماء أو غيبوبة أو جنون، فقبل المغرب بنص ساعة أو بساعة، ده صومه إيه؟ صحيح. طيب ما فقش إلا بعد أذان المغرب، ده صومه إيه؟ ده مختلف فيه، ده مختلف فيه. بعض الفقهاء يقولوا صومه صحيح لأنه جاب عمل اللي إيه؟ عمل اللي عليه، هو نيته جاب النية والإمساك ده هو أمسك، فقالوا ما يعيدش، فقالوا لا. الفريق الثاني قالوا اللي الإمساك هنا ده مش بمزاجه، ده إيه؟ ده غصب عنه، فعليه الإيه؟ القضاء لا يأثم، معلوش إثم اتفاقا، ما هو ده راجل إيه؟ معذور، لكن قالوا عليه الإيه؟ القضاء، عليه القضاء. فهو بيقول: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا، اللي هو إيه؟ أفاق منه قليلا من إيه؟ من جميع النهار، يعني مش جميع النهار كله بقى. هنا الرواية الكلام اللي هو بيقوله على إنه هو في جزء من النهار فأفاق منه قليلا صح صومه، كأنه بيقول لو ما أفاقش لا صح صومه، هيقول الكلام ده صراحة صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول بالإحساس بالكلية. يبقى احنا عندنا ثلاث صور: واحد نائم مفيش مشكلة، واحد مغمى عليه وأفاق ولو في جزء قليل من النهار مفيش مشكلة، واحد بقى ايه أغمى عليه جميع النهار ولم يفق إلا بعد المغرب، فده ايه فيه خلاف. هو بيقول هنا والأرجح عنده اللي بيرجحه وبيقول ان مفيش خلاف فيه ان هو عليه القضاء، وان كان بعض اهل العلم قال انه لا يلزمه اكثر من ذلك. لا ما احناش احنا بنقول لا بالليل ازاي ادرك جزء من النهار ازاي، ما احنا بنقول ايه دلوقتي، بس انا بضرب لك مثال صورة. افرض هو نوى الساعة 2 بالليل خلاص واغمى عليه عم فاق بعد المغرب، فده ايه مفيش جزء من النهار خالص. لو اغمى عليه بعد الفجر زي ما انت بتقول مثلا يبقى هنا ايه في جزء من النهار خلاص مفيش مشكله، اللي هو اغمى عليه قالوا يلحق بالمريض يبقى عليه القضاء، عليه القضاء هيعيد. تمام، ده عليه الجماهير اهل العلم انه المغمى لا ليس عليه اثم، هو ده راجل معذور. يبقى المغمى عليه طوال النهار عليه القضاء رغم وجود الايه النية، لانه لم يأتي بالامساك من جزء من ايه من النهار. واضح اخواننا الكلام ده؟ طيب الشرط السادس: النية من الليل لكل يوم ويجب. النية خلي بالك من الليل، ما ينفعش ينوي تنوي الصيام ايه بالنهار، لكل يوم ولا للشهر كله، لكل يوم واجب. ايه الدليل؟ حديث حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وده صريح في ايه؟ في وجوب تبييت النية. التبييت يبقى امتى؟ بالليل، فلا صيام له. بس خلي بالك هو بيقول ايه: فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى، لان النية محلها القلب. بعض الناس يقول لك يعني النية مش معناها ان انت لازم تقول نويت اصوم بكره، لا، انت اول ما بتفطر مثلا، اول دخل رمضان هنتسحر ايه النهارده؟ ما انت بتتسحر عشان ايه؟ عشان الصيام. خطر على قلبك خلاص ان انها بكره رمضان، انا بكره صايم، فدي نيه. نيه الشهر كله تبقى مطلوبه ونيه كل يوم مطلوبه. الامام مالك بيقول يكفي نيه الشهر. الامام مالك بيقول يكفي نيه اول الشهر لانها عباده ايه؟ متصله. لكن الجمهور على ان الكل ليله. ايه الفرق؟ إيه تفرق؟ إيه يعني الخلاف بين اهل العلم دلوقتي بين الجمهور وبين الامام مالك، ايه الثمره بتاعته؟ يعني جمهور اهل العلم يقولوا انه يجب تبييت الصيام من كل لكل ليله. الامام مالك بيقول يكفي اول الشهر فقط، والنيه بتتجدد ايه؟ تلقائيا. ما هو كلام صح، انما الفرق في لا صعب. الفرق في ايه بقى في الصورة دي؟ ركزوا معايا. واحد صايم اهو، وبعدين ايه جه قبل المغرب، قبل المغرب ولو بدقائق نام، صحي بعد الفجر، بعد اذان الفجر، ايه اخباره؟ فهمتوا؟ ده على قول الجمهور يلزم القضاء، هيمسك بقية اليوم ويلزم الايه؟ القضاء، لانه لم يأتي بالنية من الليل. على قول الامام مالك صيامه صحيح، يصوم وصيامه صحيح ولا القضاء عليه. واضحة الصورة دي؟ تاني بنقول واحد وهو صايم اهو قبل المغرب ولو بدقائق، قبل ما يدخل يعني المغرب نام، راحت عليه نومه، ما صحيش الا بعد الايه؟ اذان الفجر. نام صايم هو لسه ما دخلش، ما انتهاش اليوم. فهنا هو المقصود ان هو ايه؟ ما كانش صاحي في جزء من الليل ولو جزء قليل، لانه لو في جزء قليل هو صاحي فيه حينوي انتهى، لكن هو دلوقتي ما حصلش نيه. هنا صيامه اخباره ايه؟ الجمهور على انه صيامه غير صحيح، يلزمه ايه؟ الامساك والقضاء، يعني هيمسك بقيه اليوم لانه ما ينفعش ياكل ويشرب لحرمه الايه؟ الشهر، لكن عليه القضاء، هيجيب يوم غيره. الامام مالك بيقول يصح صومه ولا قضاء عليه. دي ثمره الخلاف، هل النيه تجب لكل ليله ولا للشهر فقط؟ وضحت اخواننا المساله دي؟ خلينا بقى دلوقتي، هيجي لسه كل ده هيجي ان شاء الله. وكذا الاكل، يعني ايه؟ مش فاهم. لما تحصل بقى ان شاء الله، دع رايت. اولا الصوره دي نادره، لكن العلماء، علماء المسلمين وعظمة الفقه الإسلامي، هو لم يترك شيئا إلا وضع له إيه؟ الضوابط، إن ده لما يحدث يبقى إيه الحكم فيه. أيوه، ما احنا قلنا لا، دي فرق بقى بين دي ودي. ايوه الامام مالك بيقول يصح الصيام، جمهور اهل العلم بيقول لا يصح الصيام، اللي هو نام طول الليل من قبل المغرب لغايه بعد اذان الايه؟ الفجر. ما جابش النيه هنا، ما احنا بنقول اهو النيه تبقى كل ليله ولا كل شهر. ما انا بقول لحضرتك اللي بيقول نيه الشهر هو الامام مالك بيقول يجزئ نيه الشهر. الجمهور اهل العلم مالك ابي حنيفه والشافعي واحمد وغيرهم بيقولوا ان لازم كل ليله يبقى فيها ايه؟ يكون فيها نيه. بالظبط كده، والنيه زي ما قلنا بتحصل ايه؟ تلقائيا، النيه دي ما فيهاش مشكله. انما الصوره، الخلاف ده هيظهر في الصوره اللي احنا حكيناها دلوقتي، ثمره الكلام ده في حاله زي دي. الحاله زي دي بتحصل كل قد ايه؟ حاله نادره، يعني مش الناس مش متعوده ان ينام قبل المغرب ويصحى بعد ده اكيد واحد ايه؟ ده مش بس تعبان، ده مش معهوش حد وقاعد في صحراء مثلا ولا، يعني اقصد صوره ايه؟ نادره الوجود. لكن تبقى فاهمها عشان تبقى ايه؟ لو حدثت زي ما الاخ بيقول نبقى نقول له انه الارجح ساعتها. يقول فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. مجرد أن أنت إيه يخطر ببالك أو بقلبك. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. يعني أنت أول ما بتفطر أخواننا المغرب أدن المغرب وفطرت خلاص أنت إيه بتفكر في إيه في اليوم اللي بعديه أو في السحور ده خلاص تلقائيا جاية تلقائيا. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. ده تلقائيا يا اخوان. انت ليلة العيد بتاكل بنية الصيام ولا بتاكل بايه؟ خلاص بقى مفيش صيام. لكن عكس ليلة اول ايه ليالي رمضان بتبقى تسأل عن السحور والامر بيتجدد تلقائيا زي ما قلنا مفيش مشكلة فيه الا في الصورة بتاعت الايه الراجل ينام الليل كله ده. ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. يعني انت دلوقتي تلاقي في الاجندات يقول لك الامساك او السحور الساعة والفجر مثلا دلوقتي على الساعة 3:30 مثلا. فتلاقي في النتائج يقول لك ايه 3:10 ايه الامساك. تقعد تلت ساعة ايه ممنوع الاكل والشرب. طب مين جبت منين الكلام ده؟ فهو بيقول لك ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. يعني انت نويته وبعدين كلت وشربت بعد النية. هل كده النية دي راحت؟ لا فيش اي مشكلة. لان الله تعالى اباح الاكل الى اخر الليل. فلو بطلت به فات محلها. يبقى لو قلنا انها كل ما بتنوي ما تاكلش ولا تشرب بعديها يبقى مش هتلاقي حتة من الليل ايه تنوي فيها دون ان تأكل وتشرب. او قال يعني ولا يضر ان قال او قال ان شاء الله غير متردد. اتصل بكره عم الشيخ يقول لك ايه ان شاء الله. ان شاء الله ايه بقى ديت تردد ولا جزما؟ فبقول لك ولا يضر ان قال ان شاء الله غير متردد. لكن دي اسمها ايه العلماء بيقولوا ايه تحقيقا لا تعليقا. يعني انت بتقول ان شاء الله تحقيقا يعني انت عازم على كده. انما مثلا واحد بيسالك رايح بكره مشوار فلان تقول له ايه ان شاء الله ربنا يسهل ممكن او ممكن لا تبقى مفهوم ان هو ايه في ايه في تردد. او قال ان شاء الله غير متردد كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله. خلي بالكم من مناسبه ان شاء الله بعض الناس بتكتب ان شاء الله تحط النون في الشين وهو بيكتب يروح كاتب ايه احنا المفروض ان لوحدها وبعدين ايه شاء. واخدين بالكم اخواننا من الحته دي؟ البعض بيكتب ان شاء يروح حاطط النون لازقها في الشين تبقى ايه ان شاء. لا تبقى دي ايه ده كلمه تانية خالص. يبقى يقول لك ان شاء الله لا الكلام ده لا يصح. فايه الناس تخلي بالها من ايه من الكلام ده. زي الناس اللي ما عندهاش ادب مع النبي عليه الصلاه والسلام يروح كاتب كده بين قوسين ايه صاد. يعني انت مستخسر تكتب صلى الله عليه وسلم ده سوء ادب. او يكتب صلى الله ايه ده يعني سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاجات دي يعني الاخوه تخلي بالها منها. وكذا لو قال ليله 30 من رمضان ان كان غد من رمضان ففرضي والا فمفطر. فبان من رمضان اجزاه لانه بنى على اصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. دي فرق عن الايه فاكرين الكلام ده كلمنا عنه. الصوره دي غير الصوره بتاعت شعبان مع رمضان. هنا في اخر الشهر ليله 30 هو مثلا هينام مش محدش هيعرفه رؤيه بكره اخبارها ايه فنام وقال انا بكره لو كان رمضان يبقى انا ايه صايم ففرضي وان كان العيد فايه فانا مفطر. يجزئه الكلام ده لما يجزئوش يجزئه. يقول لك بان من رمضان اجزاه لانه بنى على اصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. يعني في قاعده اخواننا اصوليه بتقول ايه الاصل بقاء ما كان على ما كان. قلنا ان رمضان هو الاصل بقاؤه فبالتالي يجزئه هنا. في شعبان قلنا الكلام اللي هيقول ان هو يقول في اخر ليله من شعبان ليله الرؤيه لو كان بكره رمضان فانا صائم ولو من شعبان فانا مفطر. قلنا الكلام ده ايه لا يجزئه وان كان فيها خلاف. هما هنا الحنابلة بيقولوا يجزئ لكن الراجح ان هي ايه الجمهور على عدم الاجزاء لانه يوم الشك ما ينفعش يتصام. وقلنا الادله بتاعته والكلام فيه المره الايه السابقه. لا ما هو دي بقى ميزة القاعدة دي. الأصل بقاء ما كان. أنت دلوقتي يوم أول ليلة من أول ليلة من رمضان، الأصل دي إيه؟ من شعبان لسه ما ظهرش، ما ثبتش إنها من إيه؟ من رمضان. ليلة 30 من رمضان الأصل إنها فين؟ في رمضان، ما بقتش إنها العيد. يعني أنت دلوقتي مثلا أنت متوضئ ولا غير متوضئ؟ هتيجي مثلا نقول دلوقتي أنت متوضئ وبعدين شكيت أنا نقضت وضوئي ولا نقضتش وضوئي، هنقول لك إيه؟ الأصل بقاء ما كان حتى يتم التأكد من إيه؟ من انتقالك. وزيها اللي هي في السورة دي إيه؟ اليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين مثله. فإحنا يقينا إحنا في رمضان إيه؟ في شعبان مثلا، عشان نقول إن بكرة رمضان يبقى زي إيه؟ اليقين. يقينا دلوقتي إحنا في رمضان، عشان نقول إن بكرة شوال لابد من إيه؟ يقين آخر. ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية، ده اللي احنا ايه بنقوله. يضر إن قاله في أوله اللي هو ايه في ليلة 30 شعبان، قال لو بكرة رمضان فأنا صائم، لو بكرة مش رمضان فده قلنا يضر. وده هنا الكلام ايه؟ الكلام الصحيح لعدم جزمه بالنية. واضح يا اخواننا كده؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ في وقت نكمل ولا؟ طيب. وفرضه اي احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ شروط الوجوب. وبعدين نتكلم عن ايه؟ شروط الصحه. دلوقتي هنتكلم عن فروضه او فرضه، اي اللي هي ايه دي احنا بنسميها ايه؟ اركانه. الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هو الليل بيبدأ إمتى؟ من بعد أذان المغرب ولا هو لحظة الغروب اللي هي أذان المغرب ده؟ غروب الشمس. غروب الشمس هو أول الليل. غروب الشمس هو أول الليل. أصل بعض الناس بيظن إن الليل بيبدأ بعد العشاء، من العشاء. لا، اللي هو إيه؟ غروب الشمس هو ده أول الليل. عشان كده لما نيجي نتكلم عن نص الليل نحسبه إزاي؟ الساعة 12 مساء؟ لا، ده مش عندنا إحنا الكلام ده. نص الليل اللي هو إيه؟ بنحسب الوقت من المغرب للفجر. المغرب دلوقتي على الساعة كام؟ خليه مثلا 7 مثلا، خلاص. والفجر على الساعة كام؟ 4 مثلا، مثال يعني، احنا بنضرب مثال. يبقى الليل كام ساعة؟ من 7 ل 4 كام؟ 9. اقسم يبقى 4:30، حطوا على 7 يبقى الساعة 11:30 هي نصف ايه؟ نصف الايه؟ نصف الليل. معايا يا اخوانا؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، اللي هو إيه؟ الفجر الثاني يعني، أذان اللي هو الفجر الصادق. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. يبقى احنا قلنا هو الصيام أصلا تعريفه إيه؟ اللي هو ده الإمساك عن المفطرات، ها، من طلوع الفجر الصادق اللي هو الثاني يعني إلى غروب الشمس، مع إيه؟ مع النية. وسننه 6 سنن الصيام: تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر وتأخير السحور. لحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. الحديث طبعا ده ضعيف. الصحيح ايه؟ لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر. تاخير السحور يجي الاستدلال عليه منين؟ استحباب تاخير السحور يجي منين؟ لا، ده دي اباحه الاكل والشرب الى ان ياتي الاذان. لأن يأتي وقت وقت لكن أنا بقول لك دلوقتي يستحب تأخير السحور. إيه الدليل؟ الحديث ده ذكر السحور فيه ضعيف. طب العلماء لما قالوا إنه من سننه أيوة طيب وفي تاني إيه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب إيه أكلة السحر. فالاسم السحر ده معناه إيه آخر الليل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع أصحابه وينصرفون إلى السحور قبل الفجر بمقدار إيه قراءة 50 آية. فده دليل على إيه على التأخير. يبقى من السنن تعجيل الفطر تأخير السحور الزيادة في أعمال الخير. من موضوع تعجيل الفطر ده بعض الناس ما يفطرش إنما يخلص الأذان ده مخالف للسنة. السنة أنت أول ما تسمع الله أكبر خلاص تفطر خلاص. إيه الفكرة في إيه دخول الوقت. وإن كان بعض أهل العلم دلوقتي بيقول إن الوقت الأذان بيبقى في المغرب مش مظبوط وبيبقى فيه تقريبا نص دقيقة أو دقيقة بس كلام ده غير مؤكد والله. والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. بلا شك أن أنت صائم تتقرب إلى الله عز وجل بالذكر بالقراءة قراءة القرآن بالصدقة بغيرها من أعمال البر. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. حد يقول لك حاجة تقول له إني صائم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يعني ما لا يسيء بالألفاظ يعني ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني مروء صائم. متفق عليه. وقال المجد المين المجد اللي هو جد ابن تيمية مجد ابن تيمية اللي هو جد أحمد ابن تيمية شيخ الإسلام. وقال المجد عشان كده تعرفين أن الشيخ الإسلام تيمية وأبوه وجده علماء بس يعني أبوه ما كانش مشهور قوي لذلك ولا أقولك على أبيه أنه إيه قمر بين شمسين يعني كان مشهور قوي جده المجد والجد والحفيد كانوا مشهورين جدا عكس الأب كان غير مشهور فمثلوا الإيه بأنه كالقمر بين شمسين. وقوله جهرا وانا إذا شتم إني صائم. قال المجد إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. بص بقى ده الجد بيقول كده بص الحفيد بيقول إيه. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول مطلق باللسان. خالف جده هنا في المسألة دي قال لك لا اختار إن هو إيه وهو صائم في رمضان أو هو صائم في النفل واحد قال لك حاجة تقول وانت صائم تقول إيه إني صائم. هنا نقطة مهمة جدا يا اخوان. بعض الإخوة هداهم الله يجي مثلا يبقى صائم تيجي تعزم عليه أو تقول له تشرب إيه يقول لك لا مش عايز طب مش عارف إيه لا مش أصبح مش عارف. وهو صائم مثلا هو عايزك تفهم إن هو صائم من غير ما هو إيه من غير ما هو يقول لك طب أنت بتعمل كده ليه يقول لك عشان بس إيه الرياء خوفا من الرياء. فقال بعض أهل العلم عن فعل هذا أنه يرائي بإخلاصه. انت صايم ليه لله ما يضركش قال لك تشرب قول له ايه جزاكم الله خيرا انا صايم يعني ما المشكله ما هو انت الصيام ده يعني بينك وبين الله عز وجل. كلمه اني صايم هنا ليها ميزه ماشي جزاكم الله خير طبعا تجمع بين النوايا. الأخ بيذكرنا بكرة بصيام يوم الاثنين إن شاء الله بأنه هو يوم الاثنين وأنه هو 13 فتجمع بين النوايا. نعم يجوز الجمع بين النوايا. فبنقول أنت صايم أنت بتذكر نفسك خلاص في نفس الوقت أنت إيه اللي أنت بتقوله ده ممكن هو تشجعه أنه يصوم. ما لو إحنا كلنا مثلا بنتأمل مع بعض يوم الاثنين وكلنا مفطرين ما فيش واحد فينا هيفكر إيه يصوم. لكن انت بقى تبقى صايم يوم الاثنين وتقابل واحد ويقول لك تشرب ايه تقول له لا انا صايم يقول لك اصل النهارده ايه النهارده الاثنين فاتتني يبقى ايه عامل حسابه على يوم الخميس يصوم يبقى انت خدت ثواب ولا لا. لا مش رياء اصلا ده مش رياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قول اني صائم. فهنا ايه ما هو في بعض الاماكن بتقول انه لا يجوز فيها اعتقاد ان ده ينافي الاخلاص او ان ده من الرياء. انت عمال تلف وتدور طب ما بتلف وتدور ليه مساله هو انت مش ممكن تقول لي انا صائم وتروح البيت تاكل وتشرب الصيام ده الوحيد اللي يعني من الممكن ان انت تعمل تقول انا صايم وتعمل. انما الصلاه العلماء كانوا بيقولوا زي ما قلنا ايه ان هو اللي ما بيصليش في المسجد يبقى منافق طالما ان هو ملوش ايه ملوش عذر. فالمنافق بيروح يصلي في المسجد والناس شايفين فبياتي بالصلاه ليقال انه مصلي. لكن انت هيقال عنك صائم حقيقه الامر لما تكون بينك وبين الله عز وجل ايه صائما. المقصود انه يقول اني صائم سواء كان في صيام الفرض او صيام الايه النفل. وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه. وطبعا بقى الناس دلوقتي لو حصل شجار ولا يقول لك ايه يشتم ويعمل وبتاع يقول لك يا عم انا صايم. كان يا عم انا صايم دي معناها ان انا ايه المفروض ان انا يعني يعني يقول لك شكل دبان وش زي ما بيقولوا او خلقه ضيق او كلام. سبحان الله. الصيام تهذيب للنفس مش تعذيب. الصيام يعلمك الرفق واللين والخضوع والخنوع والاستكانة لله عز وجل والإحساس بالفقراء وإحساسك بضعفك ان انت بص من غير الأكل والشرب حالك عامل ازاي والروائح الكريهة اللي بتخرج من جوفك. كل الكلام ده يعرفك قيمتك وقدرك الحقيقي وان انت لا تعظم ولا يعظم قدرك الا بايه بالطاعة ولا تشرف الا بطاعتك لله عز وجل. المعاني دي كلها تستحضرها وانت صايم مش ان انت بقى ايه يعني تبقى تشكل الناس وتعارك الناس وخلقك يبقى ضيق وتتنرفز على زوجتك وتتنرفز على عيالك ومش عارف واخد اليوم كله نوم وغير ذلك من العادات السيئة التي تكون عند الناس والتي يعني تذهب بأجل الصيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم لحديث ابن عباس وأنس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وده حديث ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب ووجب الأجر إن شاء الله. وده حديث حسن اللي هو إيه ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. رواهن الدرقطني. وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. خلي بالك بقى من ايه من الكلام ده. بعض الناس بيجي عند الفطر خلاص يسمع عايز يسمع الاذان تلاقيه محضر ايه التمر محضر الكوبايه العصير محضر بتاع اول ما يسمع الاذان هوب على طول. طب ما دي وقت ايه تستجاب فيه الدعوه. استغل هذا الوقت في الدعاء لعل الله عز وجل ان يعني ايه يستجيب لك. وفطره على رطب ده المستحب فان عدم فتمر فان عدم فماء. السنه ان انت تبدا برطب اللي هو ايه الرطب بلح الاسود ده مفيش يبقى ايه ادخل على التمر مفيش يبقى ماء. لحديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فان لم تكن تمرات حسى حسوات مما. رواه ابو داود والترمذي وقال حسن غريب. ودي برضو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الفطر على تمر او على رطب؟ الطب الحديث او العلم الحديث يقول لنا دلوقتي ان الصائم لما بتصوم بيحصل ايه بيحصل هبوط في نسبة السكر في الدم. فانت اول ما تفطر على تمرات او على رطبات فيها نسبة سكر عالية جاهزة تاخدها تعمل ايه ترفع نسبة السكر في الدم فتنشط الجسم وتعوض ما فاتك. من الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وحي. ثم الفائدة الثانية ان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر الاول على تمرات او على رطبات وبعدين يصلي وبعدين يرجع ايه يأكل. مش ان انت مرة واحدة تروح كابس على المعدة تتعب تعبا شديدا. لذلك ان الناس معظم الناس في رمضان بتتعب جدا المعدة بتتعب والقولون بيتعب وتلاقي العيادات مليئة بايه هي حاجة كويسة عشان نعرف نشتغل. بس يعني ده مخالفة اللي احنا نقوله عنه دلوقتي ان يأكل ويشرب ويتقل معدة تعبانة يزداد الألم يزداد التعب. لكن لو اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفطر أولا على تمرات أو على رطبات أو على ماء حتى وبلاش المحاجة تبقى ساعة. يعني بعض الناس بيخطئ ويشرب ماء ساعة أو سخنة قوي شربة مثلا أو عصير سائع بلاش الحاجة تبقى ساعة ولا إيه ولا سخنة، تبقى حاجة فاترة حتى يعني لا تؤذي المعدة، لأن الساخن يفسد المعدة في هذا الوقت والبارد كذلك، وكثرة الأكل في هذا الوقت تؤدي إلى المتاعب للمعدة. كان في حد عايز يسأل؟ تفضل. الإيه؟ والله الأحسن أنت تدعي الأول، ولو أفطرت تدعو برضه، يعني أدعو في كل الأحوال. هو ما هو أحسن وقت للدعاء؟ أحسن وقت للدعاء هو عندما تجد قلبك متأثرا بما تقول. ممكن تلاقي في وقت كده بتدعي تلاقي نفسك إيه، حاسس بالكلام اللي أنت بتقوله، انتهز الفرصة وادعي. إنما اللي احنا بنتكلم فيه اسمه إيه، أوقات الإجابة. أوقات إجابة الدعاء فيها إيه، أوقات كتير بين الأذان والإقامة، في السحر، في السجود، إلى غير ذلك من الإيه، من في نزول المطر، التقاء الجيشين، كل الحاجات دي أوقات يعني تستجاب فيها، يستجاب فيها الدعاء. لكن بالفعل أنت في أي وقت تدعو كده تلاقي نفسك مستعذب الدعاء أكثر بما الدعاء في هذا، في هذا الوقت. حد من الإخوة لي سؤال؟ اولا بص، حكايه ينفع صلاه وبدون صيام والكلام وزكاه الفطر والكلام، كل عباده مستقله عن بعضها عن بعض. واحد بيصلي ولا يصوم هيحاسب على تركه لايه؟ للصيام. واحد بيصوم وما بيصليش، لو قلنا ان ترك الصلاه كفر اكبر فلا يقبل منه. لو قلنا ان ترك الصلاه كما هو عند الجمهور ان هو ايه، من الكبائر، يعني يقبل منه الصوم ويحاسب على تركه للصلاه. أشي نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.